بفتكر الصحابة المبشرين بالجنة، سواء العشرة المبشرين أو غيرهم من اللي النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بيها، وبفتكر قد إيه كانوا عايشين في الدنيا دي وهم في حالة جميلة قوي، حالة من السلام النفسي، حالة من الرضا، حالة من الصفاء. كانوا عايشين في الدنيا وهم عارفين إن ده مش مكانهم، وإن الأرض دي مش أرضهم، وإن هم لهم بلد تانية ولهم مكان تاني، الجنة. فكانوا بنفسية جميلة قوي، كانوا بيرضوا بأي حاجة وبيصبروا على أي حاجة. تخيل نفسك كده مبشر بالجنة، تخيل نفسك عايش على الدنيا وانت مبشر بالجنة، انت عايش عادي، أي حاجة ما تفرقش معاك، لأنك عارف إن الدنيا دي كلها ما تسويش عند الله عز وجل جناح بعوضة، خلاص ما تفرقش معاك. فلما تيجي تبص على بيتك، مهما كان بيتك كبير أو صغير، هتلاقيه عادي جدا، ما فيهوش حاجة، بالعكس انت عندك بيت تاني في الجنة، بيت كبير قوي، الله عز وجل قال عنه ملكا كبيرا، لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك. مهما كان بيتك هيبقى ايه؟ ولا حاجة، اديك قاعد فيه شوية عبال ما تروح بيتك اللي هناك في الجنة، وهتشوف المجهود اللي انت بتعمليه في بيتك ايا كان حاجة بسيطة قوي وحاجة مؤقتة، لان انت بعد كده هتروحي بيتك في الجنة وهيبقى عندك خدم وهيبقى عندك حشم. شوف ربنا سبحانه وتعالى وهو يقول ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. سبحان الله. فمهما كان التعب هو تعب مؤقت. هتشوف زوجتك مهما كانت جميلة أو مهما كانت عادية ما فيهاش حاجة، هتبقى أنت شايفها برضو أجمل بكتير جدا، لأن هي في الجنة جميلة قوي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم عن نساء أهل الجنة وبيقول لا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، الطرحة اللي هي بتحطها على رأسها الطرحة بس أحسن من الدنيا وما فيها، نساء أهل الجنة. تصبر شوية لحد ما تشوفها في الجنة. سبحان الله. تبقى أنت قاعد في الدنيا وعارف إن هيجي عليك يوم تبقى قاعد في ملكك في الجنة، تبص للطير في السماء تتمنى مشوي فينزل لك مشوي فتاكله، أو تتمنى الثمرة اللي على الشجرة فالفرع ينزل لك عشان خاطر تاخد الثمر وتاكلها، أو تمر عليك سحابة تقول لك اتمنى، اتمنى أنت عايز إيه، فتتمنى أمنية فتمطر عليك الحاجة اللي أنت عايزها، رزقك ينزل مطر. سبحان الله. فتبقى عايش في الدنيا في حالة من حالات السلام والأمان، مطمن قوي ان انت رايح بيتك الجنة، مطمن قوي ان انت عندك كتير، راضي باللي موجود، فتصبر على اي طاعة وتقبل على الله عز وجل بيها، وتصبر عن اي معصية وما تعملهاش عشان خاطر تروح بيتك في الجنة، وتصبر على اي بلاء، لان خلاص هم شوية شوية وحتروح ملكك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلي في الدنيا كأني غريب أو عابر سبيل. عابر سبيل عادي، شوية قاعد، لو واحد قاعد عابر سبيل دخل في بلد حصل فيها أي حاجة يزعل؟ ما يزعلش. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي في الدنيا كرجل استظل بظل شجرة ثم راح وتركها، لو جه حد خد الشجرة دي يزعل؟ ده هو قاعد شوية تحت الظل وحيمشي. بالله عليك تخيل أن أنت من أهل الجنة وأنت تحس بإحساس رائع، سلام ورضا وصفاء، وبإيدك الموضوع ده. الله عز وجل قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. فاتت أيام وسنين على فين رايحين، حاسين إن احنا كده تايهين، جوايا انا بصرخ انا مين. تخيل يجي يوم تبقى انت فيه انسان جديد،